أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: زيارة المسجد النبوي. بعد أن فرغنا من الكلام على الحج والعمرة وما فيهما من أحكام، شرع في الكلام تتمة لهذا المبحث على زيارة المسجد النبوي وما يتعلق به من أحكام. يقول: خصائص المساجد الثلاثة. المساجد الثلاثة هي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. أما المسجد الحرام فبناه إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وابنه إسماعيل، وهو قبلة المسلمين وإليه حجهم، وهو أول بيت وضع للناس جعله الله مباركا وهدى للعالمين. والمسجد النبوي بناه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد أسس على التقوى. والمسجد الأقصى بناه يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو أولى قبلتي المسلمين. يقول: مضاعفة ثواب الصلاة في هذه المساجد الثلاثة من خصائص هذه المساجد، أنها تضاعف فيها أجر الصلاة، ولهذه الخصائص وغيرها لا تشد الرحال إلا لهذه المساجد الثلاثة. بطبيعة الحال هو يرشد إلى ما ورد في السنة من أحاديث في هذا الباب، وقد مر بعضها معنا في الكلام على الفضائل. معلوم أن الصلاة في المسجد الحرام تضاعف ب100,000، والمسجد النبوي ب1,000 صلاة. أما المسجد الأقصى فالأحاديث بعضها على أنه يضاعف ب250، يعني بعضها على أنه الربع من المسجد النبوي، ليس كما يشتهر بين الناس. هذا أصح ما ورد في الكلام على المسجد الأقصى، فك الله أسره وأذن لنا بالصلاة فيه قبل الممات. ولهذه الخصائص غيرها لا تشد الرحال إلا لهذه المساجد الثلاثة، لا تشد الرحال إلا لهذه المساجد الثلاثة. وبطبيعة الحال ينبغي الإشارة إلى أنه تشد الرحال إلى المسجد النبوي لا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا: لا تشد الرحال إلا لهذه المساجد الثلاثة، يعني المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، ولم يكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم قد أدخل في مسجده. فبطبيعة الحال لا ينبغي أن يقال مثل هذا، وهذه بدعة منكرة يقع فيها كثير من المسلمين في هذا الزمان، فينبغي التنبيه على هذه المسألة حال الكلام على موضوع شد الرحال للمساجد الثلاثة. ما ورد في ذلك أيضا الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة يبلغ به عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى. وعن أبي هريرة كذلك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم من مزايا المسجد النبوي أن به الروضة. ففي الصحيحين عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وطبيعة الحال أيضا يخطئ كثير من الناس ويرون هذا الحديث ما بين قبري ومنبري، وليس هكذا، إنما قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. للمدينة خصائص، وورد في السنة كلام كثير في فضل المكث بالمدينة. فعن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى سمى المدينة طابة، إن الله تعالى سمى المدينة طابة. وهذا الحديث رواه مسلم. يستحب كذلك أن نلقبها بما سماها الله عز وجل به، فهي طابة. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المدينة كالكير تخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. وهذا الحديث رواه مسلم. وفي ترجمة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه لما كان أمير المدينة ثم بعد ذلك حدث ما حدث أقيل من الإمارة وخرج من المدينة، فخرج منها باكيا وأخذ يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن المدينة تنفي خبثها، فأخشى أن أكون من خبثها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من مكث بالمدينة فعليه أن يصبر على لأوائها، أي أن يصاب فيها، وأن من صبر على لأوائها دخل الجنة. الصبر على لأوائها لا بد أن يصاب. المدينة تنفي خبثها، فهذا أدب مهم أن يتعلمه العبد حال الذهاب إلى المدينة، وهو يخرج منها يأخذ في التفكر في هذا المعنى: أخشى أن أكون من خبثها فأخرجني الله منها. المدينة كالكير تخرج الخبيث، نعوذ بالله أن نكون كذلك. ولا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها، فلا يبقى فيها أحد من أهل الشر، كما ينفي الكير خبث الحديد. يقول: حكم زيارة المسجد النبوي. طبيعة الحال يسن للمسلم أن يزور المسجد النبوي ويصلي فيه إذا دخل ركعتين تحية المسجد كسائر المساجد، والصلاة فيه تضاعف كما تقدم، ثم يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقف أمامه ويسلم عليه قائلا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يأتي بالدعاء الوارد في زيارة القبور: السلام عليكم، على اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه يقول ما ورد في ذلك: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم وما يفتح الله عز وجل عليه. إن شاء أن يدعو بعد هذا بأي دعاء فيجعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في ظهره ويتوجه تلقاء القبلة ويدعو، أما أن يدعو قبالة القبر النبوي الشريف فهذا لم يسن عن أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر مع شدة تأسيه وتحريه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على القول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وأنا أستشعر دائما وأقولها كذا، أن اللحظة التي يرد عليك النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تستشعرها جيدا، فلا تنشغل بكلام كثير، أخرجها هكذا من قلبك وأنت تسلم عليه: أنت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الآن، يرد الله عليه روحه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعيش في قبره حياة برزخية، شأنه شأن الأنبياء، فإن الأرض لا تأكل شيئا من أجساد الأنبياء. الشاهد أنه ترد إليه روحه حتى يرد عليك السلام، فاللحظة التي يقول لك فيها وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ينبغي أن تجعل قلبك يستمعها جيدا، فقلبك يسمعها، استشعر أنه هو صلى الله عليه وسلم يرد عليك هكذا، كيف يكون حال قلبك؟ لا شك أنه تتغير في الإنسان أمور كثيرة بمجرد لقياه صلى الله عليه وسلم، أو بمجرد أن يتلقى القلب هذا الرد للسلام، فدع قلبك يستمعها عسى أن يطهر مما فيه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يخطو خطوة عن يمينه ويسلم على أبي بكر رضي الله عنه كذلك، ثم يخطو خطوة عن يمينه ويسلم على عمر رضي الله عنه كذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. والحديث أخرجه أبو داود والإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن. تقدم معنا الكلام على فضل الصلاة في المسجد النبوي، فالصلاة في المسجد النبوي بالمدينة تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، كما ذكرنا في الحديث الذي في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين كذلك: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوض. هذه الزيادة، منبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكون يوم القيامة على الحوض، على حوضه صلى الله عليه وسلم الذي يكون أول لقياك به صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أثرة بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فدل ذلك على أن أول لقياك به سيكون إن شاء الله تعالى على حوضه. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بأن نشرب من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. قال: وتسن زيارة البقيع وشهداء أحد والسلام عليهم والدعاء والاستغفار لهم. ويقول عند زيارة القبور: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. هذه رواية مسلم. أو يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. أيضا رواها مسلم. أما الآداب الخاصة بزيارة المسجد والقبر الشريفين، يقول: ليست للمساجد الثلاثة آداب تختص بها من بين سائر المساجد، غير أن لبسا قد يخالط بعض الناس فيجعلون للمسجد النبوي آدابا خاصة، وما كان هذا اللبس ليكون لولا وجود القبر الشريف داخل المسجد. وحتى يكون المسلم على بينة من أمره إذا قدم المدينة وأراد أن يزور المسجد النبوي، علينا أن نورد آداب الزيارة حتى يعني يعرف كيف يقوم المؤمن بهذا الأمر على وجهه الصحيح. قلنا: إذا دخل المسجد فليدخل باليمنى، ثم ليقل: اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أو أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، شأنه شأن سائر المساجد، هذا دعاء دخول المسجد. ثم يصلي ركعتي تحية المسجد قبل أن يجلس، وليحذر الصلاة إلى جهة القبر الشريف والتوجه إليه حيثما يدعو، فهذا بدعة منكرة. ثم يذهب إلى القبر الشريف ليسلم على النبي، وليحذر وضع يديه على صدره وطأطأة الرأس والتذلل الذي لا ينبغي إلا لله وحده، والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني إن كان هذا المعنى من باب الأدب، يعني إن كان هو يقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيغض النظر يغض طرفه، هذه الطأطأة ليست من باب إجلال النبي صلى الله عليه وسلم بوجه لم يجله به السلف حتى لا يقع في الغلو، إنما إن كان هذا من معنى الأدب، يعني هو واقف لا يتملك نفسه وهو أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان من مثل ذلك فلا بأس. أما إن كان هذا الأمر سوف يدخله في شركيات وأمور، فينبغي أن يحذر من الوقوع في مثل ذلك بأن يتذلل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لا ينبغي إلا لله وحده. ألم نقل كثيرا أن معنى الشهادة أنه لا يذل ولا يخضع ولا يحب ولا يجل إلا الله جل وعلا، فهو لا يخضع لأحد إلا لله جل وعلا. أما هذا فأمر آخر، يعني أما الوقوف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بالإحساس بالهيبة والإحساس بعظمة قدر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شيء آخر. كذلك ما يحدث من شركيات بالاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وغير هذا، وليسلم على النبي عليه الصلاة والسلام بالكلمات والألفاظ التي كان يسلم بها على أهل البقيع، فقد صحت عنه صلى الله عليه وسلم كما قدمنا الكلام من قوله: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إلى آخر ذلك. ليس من الأدب أن يرفع صوته في المسجد أو عند القبر الشريف. بعض الناس: كن شفيع يا رسول الله، كن شفيع يا رسول الله، يعني وبعض النساء طبعا أول ما تدخل تروح مديها زغرطة للتمام، عشان كده يعني هي دخلت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل نهانا نهيا شديدا عن ذلك: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. يا ابن القيم له كلام ماتع في أعلام المواقعين عن هذا المعنى، فيقول: نهينا عن رفع الصوت الحسي، فما بالنا إذا كنا نرفع الصوت العقلي على هديه وسنته صلى الله عليه وسلم. إذا كان مجرد بس أن أنت تقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم فترفع صوتك شوية يحبط عملك، ده رفع صوت. فما بالنا وبعض الناس اليوم يتهكمون ويقولون: إيه يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ومين قال إن ده كذا وده كان ينفع في عهد النبي، ويهمزون ويسخرون ممن يستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل تجدها حتى عند عامة المسلمين: يا عم دي سنة، إيه دي يعني سنة، فهذا فيه نهي عظيم وشديد أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فينبغي أن نفهم هذا جيدا، فليكن صوته خفيفا، إذ الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم ميتا كالأدب معه حيا. أما الأمور الخاصة بالمسجد فليحرص على الصلاة في جماعة في الصفوف الأولى لما في ذلك من الفضل الجم والثواب العظيم. الواحد وهو هناك تبقى أنت مشغول بما يلي طول ما أنت في المسجد النبوي، إما أن أنت تبقى في الصفوف الأول لفضل الصلاة فيها، أو أن أنت تبقى في الروضة. وإن كنت أفضل أن يصلي الفرائض في الصفوف الأولى وأن يستن بالسنن والنوافل في الروضة إن شاء، أو في أي مكان من المسجد النبوي، يحرص على مثل ذلك ليكون له الخير كله إن شاء الله. ولا يحمله الحرص على الصلاة في الروضة أن يتأخر عن الصفوف الأولى، فليس للصلاة في الروضة فضل يميزها من الصلاة في سائر أجزاء المسجد، فما يسيبش الصفوف الأولى علشان خاطر يقعد في الروضة، إنما هو الجلوس في الروضة كأنه يستشعر أنه في الجنة، ويستشعر أن هذا المكان كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر كان يمشي في طرقات المدينة ويمشي بطيئا، ياخد دبته كده ويقعد يمشي بالراحة ويقول لعل خفا تقع على خف، لعل الخف الدابة يقع على خف دابة النبي صلى الله عليه وسلم. بس الحتة دي النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها، وكان الإمام أحمد عنده شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا هذا في سير أعلام النبلاء فقد أورده الذهبي، كانت له شعرات، هذه الشعرات كان يتبرك بها، هذا ليس من التبرك المذموم، كان يتبرك بها، حتى أنه لما حدثت له المحنة كان الإمام أحمد يضعها في سرواله وكان يمسك بها، فلما حدثت المحنة وأوذي قيل للجلاد انظر إليه لماذا يعني يستجمع في على هذا المكان ماسك قوي إيديه وقافلها في إيه، أخبرهم بأنه يمسك شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أورده الذهبي، وقلت ليس هذا فيه شيء مذموم، كان بعض السلف ربما لما كان أتته الوفاة وكان في زمانه قد لحق ببعض الصحابة فبعث إليه وخلاص يموت قال لهم بس بعثوا لي هاتوا الصحابي فلان، ثم أخذ يمسك يديه ووضعها على صدره ففهموا أنه كان يعني يتبرك بها لأنها يد مست يد النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا ليس فيه شيء مذموم من هذا المعنى، إنما الغلو في مثل هذا هو الذي يذم، واعتقاد شيء أنه يبتدي يقول لما كده يبقى يحصل له كذا ويحصل له كذا ويحصل له كذا، ليس هكذا. إنما كان الإمام مالك يمشي في الطرقات ويمشي حافيا ويقول أرض وطئتها قدم النبي صلى الله عليه وسلم كيف توطأ بالنعال، يعني هذه معاني المحب، والمحب لا يلام، وإنما يلام إذا كان لا شك يقع في كما قلت في الغلو الفاحش الذي يوقعه في شركيات والعياذ بالله تعالى. ليس من السنة أن يحرص على الصلاة في المسجد 40 صلاة متوالية، طبعا حديث باطل ضعيف لا يصح، من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجا من العذاب وبرئ من النفاق، فهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في المعجم الأوسط، ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة برقم 364، قال وعلق عليه فقال هذا سند ضعيف فيه نبيط ابن عمرو، وهذا لا يعرف إلا في هذا الحديث، فيه مجهول لا يعرف من هو ومن حاله، فعلى هذا حديث ضعيف. طبعا كثير جدا من الصوفية يسمعون ذلك ويقولوا لازم صلي 40 صلاة، بعضهم مثلا يجي لازم يقضي يعتكف العشر الأواخر هناك، مش عشان خاطر العشر الأواخر بس عشان خاطر ان هو يجيب 40 صلاة، فطبعا هذا الحديث ضعيف لا ينبغي ان يحتج به. وليس مشروعا ان يكثر التردد على القبر الشريف، فالسلام عليه يبلغه حيثما كان، فليس هناك مزية لذلك، يعني أنه يعتقد أنه هو طالما وقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه أنه هو تبقى ليه حال خاص، ليس هذا بوارد عن سلفنا الصالح، فإنه إذا سلم عليه ولو كان في أقصى الأرض فإنه تبلغه سلامه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا صلى العبد عليه صلاة فإن الله عز وجل يقيد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في قبره ملكا يخبره بمن صلى عليه، يقول صلى عليك الآن فلان. وهذا جميل، لا شك في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أنا وأنت حتى نذكر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا خرج من المسجد لا يمشي القهقرة، بعض الناس يعني لما يجي يمشي يروح ماشي بظهره، طالما هو بقى قدام النبي صلى الله عليه وسلم فيروح ماشي بظهره كده ويخرج بظهره ما يخرجش بوشه، انه كده يبقى قد ظهره للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يصح بحال، ولم يرد مثل ذلك، بل يخرج برجله اليسرى قائلا اللهم صل على محمد، اللهم اني اسالك من فضلك. فضل الصلاه في مسجد قباء، يسن للمسلم ان يتوضا في بيته ويذهب الى مسجد قباء راكبا او ماشيا ويصلي فيه ركعتين فانها تعدل عمره. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى يوم السبت في قباء. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. هذا حديث أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الألباني. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه يوم السبت فيصلي فيه ركعتين، هذا حديث في الصحيحين. كان عليه الصلاة والسلام يتعاهده بالزيارة ماشيا وراكبا، ولو خدتها مشي دي مسافة ما شاء الله، يعني مسافة من المسجد النبوي إلى قباء حوالي مثلا 3-4 كيلو، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشيها ويمشيها بعد الضحى، الوقت اللي احنا بيقولوا المفروض أنت تمشي فيه يعني. فجميل أنه يستشهد بمثل هذه الأمور، هذا صنيعه صلى الله عليه وسلم، شو ما بيقعد انك يعمل رياضة بعد صلاة الفجر أو عندنا دليل من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي. كان صلى الله عليه وسلم يتعهد بالزيارة ماشيا وراكبا ويأتيه يوم السبت فيصلي فيه ركعتين. زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ليست من مناسك الحج أو العمرة، ويتم الحج والعمرة بدونهما، وإنما تسن زيارة مسجده عليه الصلاة والسلام للصلاة فيه في أي وقت. طبعا يقال للمعتمرين والحجيج وهكذا إن هو إذا كان بينه وبين المدينة يعني ولو حتى 400 كيلو فكيف يترك مثل ذلك، إن بتحصل بعض الناس يطلع ويعمل عمرة مثلا وما يروحش المدينة، وطبعا ما فيش شيء من الناحية الفقهية، لكن يعني كيف تكون قريبا من مسجده صلى الله عليه وسلم ولا تذهب إليه. لكن ليست هناك إشكالية فقهية من هذا الجانب، مسألة إيمانية. المزارات، الكلام على البقيع وأحد وغيرها. أما البقيع فمقبرة المسلمين بالمدينة. مزية البقيع بجوار المسجد النبوي أنه يمكن المكان الأيسر بالنسبة لك الذي تحقق فيه حديث القيرتين، أنه تصلي معهم ثم تذهب مسرعا، وليها حيلة كده لازم تبقى عارفها كويس، تعرف منين بيخرجوا بالظبط عشان تعرف تجري وراهم، عشان تعرف تلحق، أنه بيتفتح البقيع مع الجنازات ويغلق في الحال، تدخل مع الجنازة، تدخل داخل البقيع وتنظر إلى مدافن الصحابة، وهناك بعض الناس يعرفون مدافن الصحابة، يقول هنا دفن عثمان وهنا دفنت عائشة رضي الله عنها وهنا كذا وهنا كذا، يعرفون الأماكن التي دفن فيها الصحابة، بعض الناس إلى الآن يفهم يعرف ذلك جيدا. طبعا هي مش محددة، مش محددة بأشياء اللهم إلا يعني بعض الصخور كده بيعرفوا بها، بعض الأحجار يعرفوا بها أن هذا مكان كذا وهذا مكان كذا. هذا المكان دفن فيه خلق كثير من الصحابة، وما زال يدفن فيه المسلمون إلى يومنا هذا، وكثير هم أولئك الذين يأتون المدينة طمعا في الموت بها ليدفنوا في البقيع، لا شك، أسأل الله تعالى أن يمن علينا بمثل ذلك. أما أحد فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبل يحبنا ونحبه، هذا جبل يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فمكان محبوب ولذلك تبتهج النفوس عند زيارة أحد. في حضنه، حضن أحد يعني في واديه، دفن 70 شهيدا، والمكان الآن المعروف شهداء أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم وقبل وفاته بنحو الأسبوع، كان هذه آخر أعماله صلى الله عليه وسلم قبل أن تشتد عليه الحمى ولا يستطيع مغادرة الفراش، كانت آخر أعماله أن زار شهداء أحد. فإذا أراد أحد قدم المدينة أن يزور البقيع أو شهداء أحد فلا مانع، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ثم أذن بها لتذكر الآخرة وللتعظ مصائر من فيها. لكن يجب الحذر من التبرك بالقبور والاستغاثة بأهلها والاستشفاع بهم لدى الأحياء والتوسل بهم إلى رب العباد، ولا يشرع لمن يأتي أحدا أن يقصد ما يقال بأنه مصلى النبي صلى الله عليه وسلم في سفح الجبل يصلي فيه. بعض الأماكن الناس بتظن أن المكان ده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى فيه وبيصلي فيه أو نحو هذا، أو يصعد أحد تبركا، يعني يطلع أحد على بمعنى التبرك، لأن هذا ما كان يصنعه أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن سلفنا الصالح مثل ذلك، أو يصعد جبل الرماة تتبعا لآثار الصحابة. فذلك وغيره مما يكون من غير السلام والدعاء للشهداء ليس مشروعا ولا مستحبا، بل هو من الأمور المحدثة المنهية عنها. في ذلك يقول عمر رضي الله عنه: إنما هلك من كان قبلكم بتتبعهم آثار أنبيائهم. فليكن لنا في كلام عمر مقنع ومقطع بحيث لا نزيد على مثل ذلك. لا شك هذه المسألة مسألة التوسل والتبرك، وقد مررنا على مثل هذا في أثناء الحديث، ينبغي أن تنضبط دائما أبدا بفعل السلف. إذا صنع سلفنا الصالح مثل ذلك فبها ونعمة، لم يصنعه أغلقنا الباب. فهمنا؟ هناك أماكن أخرى في المدينة تعرف بالمزارات، المساجد السبع القريبة من موقع غزوة الخندق، ومسجد القبلتين، وبعض الآبار، ومسجد الغمامة، والمساجد التي تنسب لأبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم جميعا. فكل هذه الأماكن لا يشرع تخصيصها بالزيارة، ولا يحسبن الزائر لها أنه بزيارتها يحصل على زيادة ثواب، فإن تتبع أثار الأنبياء الصالحين كان سببا في هلاك الأمم من قبلنا. فلا يحسن بالمسلمين أن يخالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي أصحابه. أخيرا تتمت هذا البحث تنبيهان مهمان. يحرص كثير من الحجاج على المكث في المدينة أياما أكثر من الأيام التي يمكثونها في مكة، مع أن الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة في المسجد النبوي. أما الصلاة في المسجد النبوي فهي كألف صلاة، تعدل 100,000 في غيره من المساجد. أما الصلاة في المسجد النبوي فهي كألف صلاة فيما سواه، وهذا الفرق الكبير في الفضل بين الصلاة في مكة وبين الصلاة في المدينة. فينبغي أن يكون فيها مقنع لأولئك الحجاج أن يكون مكثهم في مكة أكثر من المدينة. ودي من تلبس إبليس، هو يقول لك المدينة حلوة هادية كده الواحد يبقى قاعد مستجن فيها. لا شك ما قلناش حاجة، لكن أن تكون أحرص على الثواب، يعني أنت بتبقى مقضي هم الأسبوع أو الأسبوعين اللي هتقضيهم في السنة هناك، أو ربما يكون هذا على فترات طويلة جدا أن ربنا يمن عليك بالعمرة أو بالحج. فينبغي أن يكون حرصك على الأسود، فالأسود مكة لا شك. كثير من الحجاج يظنون أن زيارة المسجد النبوي من مناسك الحج، ولذا فإنهم يحرصون عليها كحرصهم على مناسك الحج، حتى لو أن رجلا حج ولم يأتي المدينة فعنده أن حجه ناقص، ويرون في ذلك أحاديث موضوع مثل: من حج فلم يزرني فقد جفاني. والأمر على غير ما يظن هؤلاء، فزيارة المسجد النبوي سنة شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه، لا علاقة لها بالحج ولا بأحكام الحج والعمرة أبدا. قال بعد هذا لما تكلم على أحكام الحج والعمرة والزيارة بعد ذلك: لا شك مررنا على ذكر الهدي أثناء الكلام على أحكام الحج، فتتمة هذا الكلام ذكر الكلام على الهدي والأضحية والعقيقة. بعض الفقهاء يجعل هذا المبحث ملحق بأحكام الأطعمة والأشربة والكلام على الذبائح وغير هذا، وبعضهم يضعها هنا لمناسبة الوقت، أن الأضحية في نفس الزمان اللي هو زمان الحج، والهدي كذلك، ثم يلحق بها العقيقة على اعتبار أن العقيقة تأخذ نفس الأحكام الخاصة بالأضحية وتختلف عنها في بعض الأشياء كما سيأتينا الآن. يعني بس نبقى فاهمين ليه جاب الهدي والأضحية دلوقتي ولم يجعلها في محلها من الكلام على الأطعمة والأشربة. قلت في ترتيب الفقهاء في هذا خلاف، بعضهم يضعها هنا وبعضهم يضعها في موضع آخر. الأضحية هي ما يذبح في أيام الأضحى من الإبل والبقر والغنم تقربا إلى الله تعالى. إذن هذا النسك ينبغي أن يكون خالصا لوجه الله تعالى، فلا يذبح إلا لله، لأن من ذبح لغير الله فقد أشرك، إنما يذبح ابتغاء وجه الله تعالى. في هذه الأيام، أيام الأضحى، أيام العيد، سواء كان من الإبل أو البقر والغنم كما سوف يأتينا في شروط الأضحية. حكم الأضحية هي سنة مؤكدة على كل قادر عليها من المسلمين، فقد قال الله جل وعلا: فصل لربك وانحر. أي صلاة هذه؟ صلاة العيد. وصلاة العيد واجبة؟ طب كيف وقد قال فصل لربك؟ أليس هذا أمر؟ والأمر الأصل فيه أنه للوجوب، إلا إذا كان هناك دليل يدل على صرف هذا الأمر عن ظاهره. أي دليل؟ أولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله على العباد. والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يسأله عن شعائر الإسلام فذكر له أمر الصلاة، قال: فهل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تنفذ. فدل ذلك على حصر الصلوات الواجبات في الخمس صلوات، وهذا من أقوى الأدلة التي استدل بها الجمهور على أن صلاة الوتر ليست بواجبة خلافا لأبي حنيفة. فالأحناف عندهم أن صلاة الوتر واجبة، فقالوا: فما تصنعون في هذه الأحاديث؟ يعني لو كان كذلك لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بواجب. فقال: خمس صلوات افترضهن الله على العباد، خمس صلوات فقط هم الفروض، ما بقي من ذلك؟ قال للرجل: إلا أن تنفل. فيبقى كل الصلوات تعتبر نافلة إلا الخمس صلوات المكتوبات، أليس كذلك؟ إذن فصل لربك وانحر، هذا بدلالة السنة، ليس الأمر على ظاهره، وإنما الصلاة هنا على الند، يبقى على الاستحباب. طيب وانحر، النحر لو اعتبرنا بأن دلالة الاقتران على الخلاف فيها، احنا ذكرناها ايام ما كنا بنتكلم على ابواب الطهارة والصلاة، ذكرنا الكلام من الواقع في مسألة دلالة الاقتران. لو اعتبرنا على قول القائلين بمن يحتج بدلالة الاقتران، اذا فيه شاهد، لان صلي ادي امر، والامر هنا على الاستحباب، وانحر هنا امر وهو ايضا للاستحباب. وقت ذبح الاضحية، من بعد الوقت لذبح الاضحية، طبعا الكلام ده يعني احفظوه جيدا، احنا داخلين على وقته، فهو مناسب جدا الان ان احنا نبقى فاهمينه من قبل كده، لانه بيكثر كلام الناس، الناس بتبقى عايزه تضحي وما يعرفوش الاحكام، في بعض الحاجات ما تبقاش عارفينها كويس، فنبقى فاهمينها كويس. من بعد صلاة العيد يوم النحر، اول ايام العيد الى اخر ايام التشريق، يبقى يوم العيد وثلاثة ايام بعده، اللي عايز يضحي بعد العيد مباشرة يبقى امتثل للامر الالهي وانحر، فصلي وانحر وامتثل لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يؤخره ما يشلاقي جزار بقى والحاجات دي، فيبقى ما فيش مشكلة أنه هو يذبح في أي يوم من أيام تشريق التي هي ثاني يوم العيد وثالث أيام العيد وكذلك الرابع، لا شك حتى مغرب اليوم الرابع من أيام العيد أو ثالث أيام التشريق. يستحب أن يأكل من الأضحية ويهدي منها ويتصدق على الفقراء، وللأضحية فضل عظيم لما فيها من التقرب إلى الله عز وجل والتوسع على الأهل ونفع الفقراء وصلة الرحم والجيران. ذهب البعض في مسألة حكم الأضحية إلى أنها واجبة ليست مسنونة، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. هذا الحديث رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. ووجه الاستدلال به أنه لما نهى من كان ذا سعة عن قربان المصلى إذا لم يضحي، فهذا فيه وعيد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنه ترك واجبا، فكأنه لا فائدة في التقرب بالصلاة للعبد مع ترك هذا الواجب. وعن مخفف ابن سليم، هذا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ربما اسمه غير معروف ما بيننا كثيرا، مخفف ابن سليم قال: كنا وقوفا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، فقال: يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعطيرة، في كل عام أضحية وعطيرة، أتدرون ما العطيرة؟ هي التي يسميها الناس الرجبية. ثم نسخت العطيرة بعد هذا فقال صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عطيرة. ونسخ العطيرة لا يستلزم نسخ الأضحية، لأنه عندنا نسخ كلي ونسخ جزئي. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ربما يأتي يحدث نسخ كلي وربما يأتي نسخ جزئي. وعن جندب ابن سفيان البجلي قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح. من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، لأنها صدقة من الصدقات، لأن وقت الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد. ومن لم يذبح فليذبح، وهذا الحديث متفق عليه. فالظاهر في هذا الأمر الوجوب، لا سيما مع الأمر بالإعادة. طيب ماذا قال العلماء في هذه المسألة، مسألة حكم الأضحية؟ الأكثرون على أن الأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر ولا تجب عليه، هذا مذهب الشافعي. وبه قال أبو بكر وعمر وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود، وهو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود الظاهري وابن المنذر. يعني في مذاهب الأئمة هذا مذهب الشافعية ومذهب المالكية ومذهب الحنابلة ومذهب الظاهري، وأبو يوسف أحد صاحبي الإمام أبي حنيفة. لكن ذهب الإمام أبو حنيفة والليث بن سعد والأوزاعي وربيعة وربيعة الرأي إلى أنها واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى، فإنها بطبيعة الحال لا تصح. وحكى الماوردي عن أبي حنيفة أنها واجبة على المقيم دون المسافر، وهو الصحيح من مذهبه. إذن أقوال العلماء في هذه المسألة على ذلك. يبقى الأئمة الثلاث على القول بأنها سنة، وهذا أكثر أهل العلم، ومروي هذا من طبقة الصحابة عن أبي بكر وعمر وكفاك بهما. لكن هذا يحتاج إلى نظر وبحث، هل صح الأثر عنهما في ذلك أم لا؟ إنه لا شك سيكون للأمر وجاهته أن تجد أمثال أبي بكر وعمر في كفة وتجد غيرهما في بعد ذلك. طبيعة الحال هم أعلم الناس بمثل هذه الأمور، لا سيما أنهم كانوا خلفاء، مش قصة بقى أنهم فضلهما في الإسلام، لكن كانوا خلفاء، فبالتالي الأحكام دي لابد أن تكون مرت عليها، لأنه لابد أن ينبه الناس إليها. فالقول إذا صح الأثر عنهما في ذلك فلا يلتفت بعد هذا إلى قول من قال. الصحيح من مذهب أبي حنيفة أنها واجبة على الموسر المقيم غير المسافر. عرفتم؟ إذن خلاصة القول في هذه المسألة فيها قولان. القول الأول قول الجمهور أنها سنة، والقول الثاني قول الإمام أبو حنيفة والليث وغيرهما على أنها واجبة، واستدلوا بهذه الأحاديث الواردة من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. فائدة هذا الخلاف الآن، احنا دايما ما بنعرفش دلوقتي في هذه المرحلة على مناقشة المسائل الخلافية بتوسع، وإنما فقط إذا عرجنا على بعض هذه المسائل الفائدة فيها، إنه انت دلوقتي معلكش ترجيح ومعلكش إن انت تعرف إيه الموضوع وأدلة هنا وهنا، إنما تستفيد من هذا الخلاف فيما يخصك أنت وفيما يخص من وراءك، أن تخبرهم بعظم شأن الأضحية. في ناس قالت واجبة وفي ناس قالت سنة مؤكدة، فينبغي ألا نحقر من هذا الأمر ألا يفوتنا. وماذا تصنعون في قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فلا يقربن مصلانا؟ إذن هذا فائدة ذكر الخلاف في هذه المسألة. الراجح من قولي أي أهل العلم فيها فيما يخصكم أنتم الآن هو قول الجمهور، لأن هذه الأحاديث لها صوارف، هذه الأحاديث التي أوردوها لها صوارف ولها كلام له مبحث آخر. فهمتم شيئا؟ لعل. طيب شروط الهدي والأضحية والعقيقة. لا يجزئ في الهدي والأضحية والعقيقة إلا ما كان من الإبل ثني له 5 سنين فأكثر، ومن البقر ثني له 2 سنين فأكثر، ومن الضأن الجذع له 6 أشهر فأكثر، ومن المعز ثني له 1 سنة فأكثر، وإذا تعينت الأضحية لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها. دلوقتي لا تكون الأضحية إلا من البقر والغنم والإبل. فراخ تنفع؟ لا ما تنفعش، الحاجات دي أرانب ومش عارف إيه والحاجات دي ما تنفعش مش معانا. فهي لا تكون إلا من البقر والغنم والإبل لقول الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهي لا تطلق إلا على البقر والغنم والإبل بهيمة الأنعام. عن كم تجزئ البدن والبقرة في البدن والبقر؟ في الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن 10 والبقرة عن 7. يبقى في الإبل عن 10 وفي البقر عن 7. أي شاة تجزئ عن الرجل؟ الصفات التي تخص الأضحية. تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته. فعن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون ثم تباهى الناس وصار كما ترى. يبقى الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته زوجته وعياله، هو بقى لي استقلالية مادية، لكن ما زال في بيت والده إن شاء أن يضحي هو وحده فلا بأس، وإن ضحى عنه والده لا بأس كذلك تجزئ عنه أضحية والده عن النصف. خلاص يعني هي الشاة وتقوم محلها 7 البقر و10 الإبل. فهمت دي؟ طيب فهمتم؟ يبقى السن الخاص بالأضحية والهدي والعقيق تكون من الإبل 5 سنين فإيه؟ فأكثر. البقر 2 سنين فأكثر. الضأن يعني الخراف يعني جزع 6 شهور فأكثر. الماعز 1 سنة فأكثر. مفهوم؟ بيقول إذا تعينت الأضحية، خلاص هو راح واشترى وقال يا جماعة الخروف ده بتاع العيد، بعد كده دماغه برضو جابت شمال ومين وفكر ان هو ايه يعني هنخليه لحاجة تانية نصه في حتة ضانية. فإذا تعينت الأضحية لم يجز بيعها ولا هبتها ولا حتى ان هو يديها لحد الا ان يبدلها بخير منها، يهبها لاحد ويشتري حاجة احسن منها. يجب ان تكون الأضحية او العقيقة او الهدي من بهيمة الانعام، وان تبلغ السن المعتبر شرعا، وان تكون سليمة من العيوب، وافضلها اسمنها واغلاها وانفسها عند اهلها. عن عبيد بن فيروز قال: قلت للبراء بن عازب: حدثني بما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا بيده، ويدي أقصر من يده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حعمل كده بإيديه يشير بأربعة، ويقول: وأنا إيدي كانت أقصر من إيد النبي صلى الله عليه وسلم. 4 لا تجزئ في الأضاحي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يعلم الصحابة يعلمهم إزاي يعني حتى يستخدم المسائل دي. دلوقتي الجماعة بتوعهم وتكلموا على البرزنتيشن الكلام ده ازاي طريقة العرض وانه لازم يستخدم الحواس اثناء العرض الكلام، فلازم يستخدم ايديه وتعبيرات وشه الكلام ده كله تجده في السنة. احنا النهاردة خدنا اهو المشي من السنة وخدنا البرزنتيشن من السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجزئ في الاضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها كسر القدم فيها، والكثيرة التي لا تنقى. قال: فإني أكره أن يكون نقص في الأذن. قال: فما كرهت منه فدعه ولا تحرمه على أحد. فهمنا العيوب دي، هذه العيوب أنه تكون إيه؟ عوراء، أو تكون مريضة، أو تكون عرجاء، أو تكون مما تتغذى على الأوساخ والقاذورات غير هذا، هذا كله عيب في هذه الأضاحي. طيب لا يجزئ في الأضحية الجذع من الماعز. الجذع اللي هو عنده ست شهور، ماعز عنده ست شهور لا تجزئ. وهذا فيه حديث شهير ومهم لحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم، كل واشرب منها زي ما انت عايز، جزاك الله خيرا، بس مش هي دي الأضحية، شاتك شات لحم. لو وصل كلام الناس صلى الله عليه وسلم ما شاء الله جميلة إن شاء الله، كل يعني شات لحم، كل منها اللحمة اللي انت عايزها، شاتك شات لحم. فقال: يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز. قال: اذبحها ولا تصلح لغيرك. فرخص له بس علشان هو ذبح قبل الوقت وما كانش عارف، وقال له ما عنديش بقى غير جذعة. قال: اذبحها ولا تصلح لغيرك. حديث أبو بردة. مين بقى الصحابي؟ أبو بردة رضي الله عنه. ثم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. طيب، تجزئ الشاة عن واحد، والبدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، ويجوز أن يضحي بشاة أو بدنة أو بقرة عنه وعن أهل بيته الأحياء والأموات، ويستحب الهدي والأضحية بأكثر من واحدة لذي سعة في ماله. كل ما تضحي أكثر كل ما يكون أفضل لا شك. لكن هنا الكلام البدنة عن سبعة، ومر بنا الحديث أنها تجزئ عن عشرة، الحديث حديث الترمذي والنسائي وابن ماجه المتقدم عن ابن عباس، فاشتركنا في الجزور عن عشرة، فالعبرة بهذا الحديث والمعتبر عليه. يبقى البدنة عن عشرة والبقرة عن سبعة، أنا أرى أن نصححها ونكتب عليها عن عشرة لصحة الحديث الوارد عن ابن عباس. تسن الأضحية عن الحي وتجوز عن الميت تبعا لا استقلالا إلا من أوصى بذلك. تسن الأضحية عن الحي وتجوز عن الميت تبعا لا استقلالا إلا من أوصى بذلك، إلا أن يوصي بأن يضحى عليه. جميل. ما يحرم على من أراد أن يضحي؟ يحرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو بشرته أو ظفره شيئا في العشر الأول من شهر ذي الحجة. يبقى دي من الأحكام الخاصة بعشر ذي الحجة، إنه لا يأخذ من شعره ولا يأخذ من بشرته أو ظفره. وانت بقى عايز تحلى حلات العيد، يبقى حلات العيد إن شاء الله قبل الايه؟ قبل العشر. لو هيذبح يبقى خلاص لا يأخذ من شعره. من أراد يعني حتى لو الأضحية لسه لم تكن بين يديه، بس هو المعتاد أنه بيضحي، يبقى لا يأخذ من شعره أو بشرته أو ظفره شيئا. وفيها معنى أنه يتلبس كأنه متلبس بالإحرام، كأنه فيها لفت من أحكام الشرع أنه الإنسان إذا لم يمن الله عز وجل عليه بالحج يبقى يحج بقلبه، أو يبقى متلبس بأعمال الحجيج، قلبه يبقى بيطوف معهم ويسعى معهم ويتخلص من حظ الشيطان منه حال الرمي وغيرها يعني من معاني. مهم قوي انه يكون في زمان العشر وفي الايام العيد ان المعاني دي تجول بخاطر العبد المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: ان اناسا بالمدينة ما قطعنا شعبا ولا واديا الا وهم معنا حبسهم العذر. فاللهم قد حبسنا العذر، فنسألك ان تكتب لنا الحج بقلوبنا. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، وهذا حديث أخرجه مسلم، فإن فعل من ذلك استغفر الله ولا فدية عليه. لو يعني عمل أي حاجة من الحاجات دي مش محظورات إحرام هي عشان يبقى عليه بقى دم، لا، إنما يستغفر الله ولا فدية عليه ولا شيء. من ضحى عنه عن أهل بيته يسن أن يقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل مني، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل مني، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. كيفية النحر والذبح. السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. طبعا هذه الأمور تحتاج إلى مشاهدة، يكون الموضوع مفهوم أظن، يعني لا يخلو واحد إلا أن يكون شاف كيف يذبحون مثل هذا في أيام العيد، إزاي بتذبح الإبل، لأنه بيبقى ليها رمية معينة كده في الأول خالص عشان يعني يميلها. السنة أنه هو يعمل إيه بقى؟ يعقل يدها اليسرى. يدها أين؟ القدام. تمام، يبقى يعقلها، يبقى يربطها، ويذبح غيرها من البقر والغنم، ويجوز العكس. يبقى يعقلها ويذبح الأول إيه؟ البقر والغنم. ويجوز العكس أنه يبدأ بها. والنحر للإبل يكون في أسفل الرقبة من جهة الصدر. خدوا بالكم من شكل الإيه؟ الجمل كده، فبيجي من أسفل الرقبة جهة الصدر، فمن الشكل كده فبيجي يروح يضربها ضربة واحدة أسفل الرقبة، الرقبة هي والصدر هو مثلا أخذ بالطول ده كله، فبيجي مما أسفل الرقبة جهة الصدر ناحية الصدر. طبعا معروف المكان اللي هم بينشنوا عليه ويضربوها منها وبها يذبحونها. النحر الإبل يكون في أسفل الرقبة من جهة الصدر، فأنا اعتبرت أنه إيه؟ أن عنق الإبل بهذا الطول، الرقبة رقبة الطويلة وادي صدرها، فهو بيروح جاي ضربها يعني أعلى الصدر، أعلى الصدر مباشرة. والذبح للبقر وبتبقى ذبحها خلص، يعني هو بيروح جاي كده، هم ليهم طريقة هي بيعقلها إن هي بتبقى مستشعرة الأمر فتذبح، وطبعا هم بيبقى أساتذة في الكلام ده، يروح جاي هي ضربة واحدة يجيبها بيها ده في الإبل. فطبعا دول مش أي حد، محترفين معينين اللي بيعرف ينشن على المكان نفسه اللي هي تذبح به، علشان طبعا كما سيأتينا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، فلازم يكون ماهر بهذا الأمر عشان ما يعذبهاش. الذبح للبقر أو الغنم في أعلى الرقبة عند الرأس. الغنم معروف بيبقى محدد هذا المكان الذي يذبح منه، اللي هو بيبقى ما بين يضجعها على جنبها الأيسر ويضع رجله اليمنى على رقبتها، ثم يمسك برأسها ويذبح ويقول عند الذبح أو النحر بسم الله والله أكبر. عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده. عشان كده السنة أن أنت تذبح بإيده، يعني دلوقتي بيكتفوها وانت بس عليك ان انت تخش تعمل اي حاجة كده خلاص منظر، فانت لا هتعرف تمسك ولا هتعرف تعمل ولا تطرق. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما، الصفح اللي هو حط رجله على ايه؟ حط رجله على اليمنى على الرقبة، يعني صفح ده بيسموه الصفح، حطه على الرقبة وابتدي يذبح عشان يكون تملكها يعني. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم. يسن أن يذبح الهدي أو الأضحية بنفسه، فإن لم يحسن الذبح حضره ولا يعطي الجزار منها أجرته. يعني يقول لك هات الفروة، ينفعش تعطي منها أجرته، هذا لا يجوز. ويسمي من هي له أو عنه عند الذبح، يعني الجزار لو هيذبح هو لازم هو يقول بسم الله الله أكبر هذا عن فلان وأهل بيته. هم وتحل الذبيحة بقطع الحلقوم والمريء والوجين أو أحدهما وإنهار إراقة الدم. تقدم الكلام على ما لا يجزئ من الأضاحي، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أربعة لا يجزين في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريض البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. أخرجه أبو داود والنسائي. وإذا ذبح المسلم الهادي أو الأضحية ونحوهما من ذبائح القرب ولم يعلم بمرضها إلا بعد الذبح فإنها لا تجزئ لفوات المقصود منها. طيب ذبحها وما كانش عارف عيبها، هل تجزئه؟ لا تجزئه لفوات المقصود منها، استفادة الناس فيها منها أنها كانت مريضة، طلعت بقى هزيلة وما فيهاش لحمة ويمكن يكون فيها مشاكل، فهذه لا تجزئه. إنما عليه أن إن كان عنده سعة أن يأتي بغيرها، وإلا يبقى هذا ما استطاعه، فاتقوا الله ما استطعتم. طيب مقطوعة الإلية أو بعضها ومجبوبة السنام بالنسبة للإبل يعني، والعمياء ومقطوعة الساق، كلها لا تجزئ في الهدي والأضحية ونحوهما من ذبائح القرب. فهمنا كده الأحكام الخاصة بالهدي والأضحية. طيب أحكام العقيقة ده. العقيقة هي الذبيحة عن المولود، وهي سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. حكمها تسن عن الغلام شاتان وعن البنت شاه، تذبح في اليوم السابع للمولود، ويسمى فيه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن الشعر فضة، فإن فات فتذبح في اليوم الرابع عشر من الولادة، فإن فات ففي 21، فإن فات ففي أي وقت، ويسن أن يحنكه بتمرة أو نحوها. طيب الكلام بقى هنا على أحكام المولود، تتم للكلام على حكم العقيقة وهي أحد أحكام المولود. أول شيء نتعلق به الكلام على أحكام العقيقة، أيضا اختلف العلماء فيها على قولين، فقول جماهير العلماء على أنها مستحبة، وذهب البعض إلى أن العقيقة واجبة. نعم، يقول جمهور العلماء على أن العقيقة مستحبة غير واجبة، هذا مذهب الشافعي، وبه قال الإمام مالك وأبو ثور وأحمد في الصحيح المشهور عنه. قال الطائفة هي واجبة، هذا مذهب الظاهرية داود الظاهري، وبه قال الإمام أحمد في رواية. قال أبو حنيفة ليست بواجبة ولا سنة، بل هي بدعة. قال ابن قدامة وجعلها أبو حنيفة من أمر الجاهلية، فالثابت عن أبي حنيفة أن العقيقة كانت في الجاهلية ثم أقرت في الإسلام ثم نسخ حكمها. وعنده بقى إيه؟ عنده أن التصدق عن المولود هو المعمول به عوضا عن الذبح، ويستند في ذلك إلى أخبار وآثار، وأهل المذهب يرون ذلك عن إبراهيم النخعي ومحمد بن الحنفية، وقد أفاض صاحب إعلاء السنن في هذه المسألة أنه يثبت أن العقيقة إيه؟ بدعة، مع أن مذهب الجمهور والعامة من أهل العلم ظاهر الوضوح والقوة، إلا أنه من المفيد الاطلاع على ما قاله المخالفون لهم من باب الإنصاف والنزاهة العلمية. انظر في ذلك إعلاء السنن، وهو كتاب ضخم يعتبر أهم كتب الأحناف في إيراد الأدلة، كتاب إعلاء السنن. وقد أشار إلى المعنى الذي ذكرته الإمام الموردي عندما قال عند ذكره لمذاهب الأئمة في العقيقة اختلف فيها بعد الإسلام، فذهب الشافعي إلى أنها سنة مندوب إليها، وقال أبو حنيفة ليست بسنة ولا ند، وقال الحسن البصري وداود هي واجبة، ثم ذكر أدلة مذهب أبي حنيفة في كتابه الحاوي. طيب، الذين استدلوا على وجوب العقيقة ماذا قالوا؟ قالوا العقيقة واجبة على مولود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه البخاري: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، وهذا أمر والظاهر الأمر الوجوب. وعن عائشة قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شات، أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شات. وعن الحسن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى، أي يعني يسمى في هذا اليوم يوم السابع. فهمتم؟ استدلوا بظاهر هذه الأحاديث، أما غيرهم فاعتبرها لم يأخذها على ظاهرها، وإنما حمل هذه الأحاديث على الند. عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشر أو لإحدى وعشرين، هذا حديث رواه البيهقي في السنن الكبرى وصححه الألباني. أما الأحكام الخاصة بالمولود، فأولا تحنيكه، كذلك الأذان في أذنه ولم تعين، يعني حكاية أنه يؤذن في اليمنى ويقيم في اليسرى هذا لا دليل عليه، لم يرد مثل ذلك، إنما يؤذن له في أذنه، لأن الحديث الوارد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولدت فاطمة رضي الله عنها الحسن والحسين أذن لهما، ولم يذكر في الحديث أنه أذن في اليمنى أو في اليسرى. فإن شاء أن يؤذن ها هنا وها هنا فلا بأس، وإن شاء أن يؤذن فقط هكذا فلا بأس، إنما الإقامة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يؤذن لهما ويحنكه. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي، وكان إبراهيم هذا أكبر ولد أبي موسى رضي الله عنه. هذا الحديث متفق عليه. فالتحنيك إن هو بيجيب جزء من تمرة وبيمضغها ويبتدي يدخلها في فم المولود ويدعو له بالبركة. من السنة كذلك حلق رأسه يوم السابع، والتصدق بوزنه فضة، والتصدق بوزنه فضة. عن الحسن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة لما ولدت الحسن: احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين. وهذا الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى وحسنه الألباني في الإرواء. تصدقي بوزن شعره فضة على المساكين. ختانه يوم السابع، لما رواه الطبراني في المعجم الصغير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام. ولما رواه في الأوسط عن ابن عباس قال سبعة من السنة في الصبي يوم السابع، سبع حاجات: يسمى ويختن ويماط عنه الأذى وتثقب أذنه ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطخ بدم عقيقته ويتصدق بوزن شعر رأسه ذهبا أو فضة. هذا الحديث أورده قلنا الطبراني في الأوسط، وذكره الألباني في تمام المنة، والحديثان وإن كان في كل منهما ضعف. الحديث الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما سبعة أيام، لكن أحد الحديثين يقوي الآخر إذ مخرجهما مختلف وليس فيهما متهم. بس في إيه بقى؟ في الجزء الخاص بالعقيقة والختان لسبعة. أما سوى ذلك من تلطيخ الولد بدم عقيقته وغير هذا فهذا منهي عنه أصلا. وحكاية تثقب أذنه هذا لا يدخل فيه الرجال، لا يدخل فيه الغلمان الصغار، إنما قد يشرع مثل ذلك للبنات. كل ذلك من أنه يسمى ويختن ويعق عنه ويحلق رأسه كل ذلك لا إشكال. المرأة تناصف الرجل في خمسة أشياء في الميراث، قاعدة كده تحطها على جنب، أن المرأة تناصف الرجل في خمسة أشياء في الميراث، مش طبعا مش في كل أنواع الميراث، لأنه فيها حاجات تتساوى فيها المرأة مع الرجل زي ميراث الوالدين. أحيانا في بعض الحالات تبقى الأم تاخد نفس نصيب الأب أحيانا، إنما يعني في ميراث الإخوة تناصف المرأة الرجل. وفي الدية، فدية المرأة على النصف من دية الرجل. وفي الشهادة، فإنها شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل. وفي العقيقة وفي العتق. العقيقة شكر لله على نعمة، على نعمة متجددة وفداء للمولود وقرب إلى الله تعالى. ولما كان الذكر أعظم نعمة وامتنانا من الله تعالى كان الشكر عليه أكثر، وصار له شاتان وللجارية شات. تسمية المولود، بقية الكلام الخاص بأحكام المولود. يسن أن يختار للمولود أحسن الأسماء وأحبها إلى الله تعالى كعبد الله وعبد الرحمن، ثم التسمية بالتعبيد لأي من أسماء الله الحسنى كعبد العزيز وعبد الملك ونحوهما، ثم التسمية بأسماء الأنبياء والرسل، ثم بأسماء الصالحين، ثم ما كان وصفا صادقا للإنسان مثل يزيد وحسن ونحوهما. وأنا أدلكم على رسالة للشيخ بكر أبو زيد اسمها كذلك تسمية المولود. نعم، تسمية المولود للشيخ بكر أبو زيد، وفيها رسالة صغيرة جيدة حول هذا الأمر، لأنه بيقول أنه الاسم لا شك عنوان المسمى، فلا شك أنه لو سمي اسما هذا الاسم يكون اسم ليه دلالة قبيحة تبقى سيئة جدا. وفي أسامي مشهورة جدا بين الناس وللأسف الشديد معانيها سيئة، مثلا فاتن، غادة، أسامي كلها كذلك. وفي بعض الأسامي بقى الأجنبية تماما، يارا، حاجات دي كلها، أو أسماء فارسية. إنما الأسماء كما سمى الصحابة أولادهم وكما كان يسمع السلف يسموا بأسماء الأنبياء، بأسماء الرسل، عبد الله، عبد الرحمن، أي مكان من هذه الأسماء ذات الصفات الصادقة على الإنسان. وأفضلها لا شك حارث وهمام، فهي أصدقها في حق الإنسان، فهو همام كثير الهم وحارث يسعى في الأرض. الأفضل في الهدي والأضحية بدنة كاملة، ثم بقرة كاملة، ثم شاة، ثم سبع بدنة أو بقرة. أما العقيقة فلا تجزئ البدنة أو البقرة أو الشاة إلا عن واحد. يعني يجيش بقى في العقيقة يروح جايبين إيه مشتركين سبعة أقول لك دي عقيقة، لا مفيش كلام ده في العقيقة. الشاة أفضل من البدنة، ده في العقيقة يعني سبحان الله، يعني البدنة أغلى لكن الشاة أفضل من البدنة لأنها التي وردت في السنة، ولا شك أن الذكر أفضل من الأنثى. العقيقة كالأضحية في الأحكام، يبقى قاعدة العقيقة كالأضحية في الأحكام في السن، يبقى برضو ما تجزئش الجزع في الماعز وإنما الجزع في الضأن والحاجات اللي احنا مرت علينا. في السن والصفة، يبقى العيوب برضو التي ذكرناها في شأن ما لا يجزئ من الأضاحي يشمل أيضا العقيق، إلا أن العقيقة لا يجزئ فيها شرك في دم، ما فيهاش شراك، فلا تصح العقيقة إلا عن واحد شاء أو بقرة أو بدنة. أخيرا ختم هذا الكلام، هذا بفضل الله عز وجل، آخر الكلام على فقه العبادات، وسوف ننتقل بعد هذا إلى الكلام على المعاملات. فتتمة للكلام على العبادة وما فيها، ختم هذا بكلام جيد حول العمل الصالح وشروطه، فقال: آفة العمل يعرض للعامل إذا عمل عملا صالحا كالصلاة والصيام والصدقات ونحوها ثلاث آفات. جميل جدا أن هو يعني وهو أثناء الكلام على المباحث الفقهية هذه أن يدخل هذه المعاني الإيمانية. ثلاث آفات تعرض للعبد حال عمله الصالح تفسد عليه عمله: أولها رؤية العمل، ثانيها طلب العوض عليه، ثالثها رضاه به وسكونه إليه. جميل. أول حاجة إيه؟ رؤية العمل، إنه هو يعمل العمل ويلاحظه بقلبه طول الوقت وحاسس جواه كده إنه هو إيه؟ عمل فيركن إليه، فهذا سبب لحبوطه وفساده، ما يفكرش فيه. قلت لكم قبل كده يجي الأخ يقول إيه شيخ أن يوم ده أكتر يوم قريت فيه قرآن، وللأسف الشديد جيت أصلي في الليل ما فيش خالص ومش لاقي ألف. تقول له طيب أنت ليه ربطت ما بين ده وده؟ رأيت العمل، عشان كده ركن عليه، ما هو مستني أهو. ويقول تاني حاجة إيه؟ طلب العوض عليه، العوض عليه أنا عملت أهو ما حصلش حاجة ليه. في ناس بقى تبقى العوض عليه عنده رزق دنيوي، أنا ما أنا بقالي قد كده وشغال ومفيش. يا جماعة فرق بين شرط قبول العمل وبين علامة قبول العمل. العلامة قد تتخلف، يعني يكون أنه هو يجي بعد الحسنة فيعمل حسنة بعدها، ده علامة القبول. ممكن يكون أزكى ليك أنك تحرم علشان قلبك ما يلتفتش وما يبقاش كذا كذا، وربنا سبحانه وتعالى يكون تقبل منك العمل، ده علامة. إنما الشرط إيه بقى؟ شرط القبول الإخلاص والمتابعة. فهمتم؟ شوفوا يقول إيه؟ رؤية العمل، فالذي يخلصه من رؤية عمله مطالعته لمنة الله عليه وتوفيقه له، وأنه من الله وبه لا من العقد. عشان كده قالوا الكلام الذهبي ده: عمل لا ترعيه بصرك وتحتقره في جنب النعمة هذا أرجى للقبول. عمل لا ترعيه بصرك ولا تحدث به نفسك، يعني مش كتير الوقت قالت إيه احنا عملنا كويس احنا كده كده كلام ده، لا ترعيه بصرك ولا تحدث به نفسك وتحتقره في جنب النعمة، في جنب نعمة ربنا. عشان كده قاله اللي يخلصه ايه؟ مطالعة منة الله. انا طول الوقت قاعد اقول طب يا رب هشكرك على ايه ولا ايه؟ توفيقك هذا لي يحتاج الى شكر. مما وقفت عليه في السير احد العباد الصالحين كان يصلي الضحى، وكلما صلى الضحى سجد سجدة او ربما سجدتين، كلما صلى ركعتين يقوم فيصلي سجدة. فسئل عن هذا بتسهل يعني ولا ايه كل ما تصلي ركعتين سبحانه؟ قال: اصليهما واسجد عليهما شكرا لله تعالى. هو بيعمل وبعدين يقول يا رب اعمل ايه؟ فيشكر. كان صلى الله عليه وسلم اذا سره جاءه نبأ يسره كان يسجد لله شكرا. هذا من السنه، حديث اورده ابو داود في سننه. مطالعته لمنة الله عليه وتوفيقه له، وأنه من الله وبه لا من العبد. والذي يخلصه من طلب العوض عليه علمه بأنه عبد محض مملوك لسيده لا يستحق على الخدمة أجرة، فإن أعطاه سيده شيئا من الأجرة والثواب فهذا إحسان إنعام من سيده لا عوضا عن العمل. شوف الكلام جميل ومهم إزاي. يبقى ما تطلبش، ما تربطش ما بين حاجة وحاجة، مش تعمل العمل وتستنى بقى انه يحصل لك حاجة معينة تكون في ذهنك، انك لما هتلتزم وتستقيم ربنا هيمن عليك بجنس، انك لما هتلتزم وتستقيم هيوسع عليك في الرزق، انك لما تلتزم وتستقيم هيشعرك بمعاني ايمانية عالية قوي، انك هتوصل بقى تبقى من كبار الكذا وكبار الاولياء والاحباء والاصفياء، وتبقى تحس ان انت بقيت خلاص بقى في رفقة النبيين والصديقين والشهداء. لا طبعا المسألة مش كده خالص، لا تطلب العوض، إنما أنا لك عبد فافعل بي ما تريد. سكونه إليه والذي يخلصه من رضاه بعمله، وسكونه إليه مطالعة عيوبه وتقصيره في عمله. ده طول الوقت بقى يقولوا له مثلا ايه، ده انت ما شاء الله ربنا فتح عليك الايام دي وباين عليك كده الهمة ما شاء الله، فهو يقعد يبص حتة تانية نسأل الله القبول. بس يعني لو يعرفوا ايه اللي في الاعمال دي من شوائب ومن عيوب ومن تقصير، صلاة فيها سرحان، صدقة يخشها رياء، قراءة قرآن من غير تدبر، وكل شوية باصص هو للعيب وحطه كده ويكسر بيه نفسه، لكن مش يبص للعيب فيحصل له نوع من الهزيمة النفسية، أنا عمري ما هنفع أنا مش عارف كده، لا هو بينظر إلى العيب علشان يصلح، عشان يعني يبقى أفضل، لأنه عارف أن ده يقع بين يدي الله قبل أن يخرج إلى مكان آخر، كما كانت تصنع عائشة رضي الله عنها وكانت تعطر صدقتها، تقول هذه تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. فإذا كان العمل تعبان يبقى وشك هيبقى عامل إيه قدام ربنا فيه، ينظر إلى ما فيه من عيوب وما فيه من حظ النفس والشيطان وعلمه بعظيم حق الله وأن العبد أعجز وأضعف أن يقوم به على الوجه الأكمل. نسأل الله عز وجل الإخلاص والعون والاستقامة. حفظ العمل، كيف يستطيع أن يحفظ عمله؟ ليس الشأن في العمل الصالح فحسب، وإنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه، فالرياء وإن دق مفسد للعمل وهو أبواب كثيرة لا تحصر، وكون العمل غير مقيد باتباع السنة محبط للعمل. هي دي بقى المهم، شروط القبول الإخلاص والمتابعة. فإذا كان رياء هيبقى يحبط عمله، وإذا كان فيه شيء مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم محبط لعمله. إذا من به على الله لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، المن به على الله تعالى بقلبه مفسد له، أذى الخلق مبطل له، تعمد مخالفة أوامر الله والاستهانة بها مبطل له، ونحو ذلك من الأمور. الحمد لله رب العالمين أن أتم علينا هذه النعمة وفرغنا بفضل الله عز وجل ومنته وكرمه فقه العبادات، فأسأل الله تعالى القبول، ونبدأ ونشرع إن شاء الله تعالى في المعاملات من درسنا القادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.